الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس المعتاد في كتاب جامع بين العلم وقبله للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى، وهذا باب في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستمع العلم وحافظه ومبلغه. ولا شك أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قد استجيب ولله الحمد، ويتطلب طلاب العلم وحفاظه ومبلغه في هذا الفضل وفي هذه البركة من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قرأت على أبي القاسم أحمد بن عمر أن عبد الله بن محمد بن علي حدث له، قال أخبرنا محمد بن القاسم، قال أخبرنا يوسف بن يعقوب، قال حدثنا عمرو بن مرزوق، قال حدثنا شعبة، قال سمعت عمر بن سليمان يحدث عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضلوا يا شيخ. عساكم وقفتم مع هذا يدخل معهم لازم نعم نزلنا كلام يقول عن أبي عن زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نضر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه وبلغه غيره. صحيح، هذا الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بنضرة الوجه أمر بين واضح ملاحظ في علماء الحديث. إن نرى هذا في وجه الشيخ ابن باز، ونرى هذا في وجه الشيخ ابن عثيمين، ونرى هذا في وجه الشيخ الألباني، ونرى هذا في وجه الشيخ مكمل رحمه الله عليه، وكذلك المشايخ المعاصرين الأحياء ترى هذا في وجوههم. النظرة، الوضاء، الوضاء، البهاء، النور، نور العلم، نور الحديث، هذا من بركة حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نظر الله امرأة سامعة منا حديثا وحفظه وبلغه غيره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغه عني ولو آية. ولو آية تفسيرها ومعناها ومعرفة أحكامها، بلغها كذلك الحديث، بلغه، فإن الخير اتباع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نصحت لكم فإن الدين نصحا وفي نصائح غالية، عليكم بالحديث فليس شيء، وعادله على كل جهات. عليكم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ ويتعلم فقهه ويبلغ للناس. قال: فرب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليه الا قلب مسلمين، أي لا يغفل منهن ولا يعتقد خلافهن ولا يتركهن. إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، لأن الإخلاص سبب عظيم لقبول الأعمال. لا إنما الأعمال والنيات إنما لكل امرئ ما نوى. ويقول سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص الذي لا تشبه شائبة بالرياء أو سمعة أو نفاق أو طلب محمدة أو طلب ثناء من الناس أو كبار غرض من أغراض الدنيا. جرد عملك واصلح النية وصف الطوية، اصلح السريرة صفها، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. نعم، فإصلاح وتصفية القلوب مما يشوبها ومما تبدل الأعمال سبب لرد طيب إصلاح القلوب، إصلاح النية والسريرة سبب لقبول العمل. الإخلاص هو أساس كل شيء، الإخلاص في صلاتك، الإخلاص في صيامك، الإخلاص في ذكرك، الإخلاص في صدقتك، الإخلاص في طلبك للعلم. جرد، يعني لا يبلغ المسلم مبلغا من التقوى والتوفيق والسلام حتى يصفي النية ويطرح العصبية، ويطرح العصبية والتقليد. قال: ثلاث، أي خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر المقصود السمع والطاعة لهم في المعروف، وعدم التهميج عليهم والإثارة، أو الفرج عليهم بالسنان أو اللسان، ونصحة ولاة الأمر، لأن الفرج عليهم بالسنان أو اللسان غش وليس مناصحة، والمناصحة السمع له والطاعة، فإن عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم، ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، فإن صلاح الولي هذا من ورائه صلاح الرعية وصلاح المجتمع، صلاح الرعية وصلاح المجتمع. ولذلك كان كثير من الأئمة كالفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وأحمد يقولون: لو نعلم لنا دعوة مستجابة فجعلناها في السلطان، فجعلناها في السلطان، لأن بصلاحه صلاح الرعية، صلاح المجتمع. قال: ولزوم الجماعة، يعني هذا السمع والطاعة، عدم الخروج، السمع والطاعة في المعروف، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، يعني أمرهم شأنهم صلاح شأنهم وأمرهم، ينتفع به الناس، ينتفع به الناس أهل الإسلام الرعية. قال: ثلاث، يعني ثلاث خصال، تقدير ثلاث خصال لا يغل عليهم قلب مسلم: خلاص العمل بالله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ومناصحتهم كذلك، إذا تيسر لك أن تنصح الواحد منهم وتأمره بالمعروف والنهي عن المنكر بحكمة ولين ورفق، فقل له قولا لينا، كما كان الأئمة كالأوزاعي كان ينصح لله والصالحين ولا يترك لهم شيئا ولا فرصة يزيدها إلا وينصح، لكن بحكمة ورفق. كما قلت لكم إن رسائل الإمام الأوزاعي ونصائحه تكتب بما إذا بما فيها من الحكمة والرقة وإخلاص النصيحة. رحمه الله تعالى رحمه الناس. قال: ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وراءه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت دنياه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه. اللهم اغننا بالإيمان، اللهم اغننا بالتقوى، اللهم اغننا بالإخلاص، اللهم اغننا بالمراقبة، وجعل غناه في قلبه. الغنى فعلا حقيقي من القلب، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى من القلب. قال: واتته الدنيا وهي رغيمة، ومن كانت في الدنيا فرق الله عليه الامر رضي الله عنه، اللهم اعذنا من هذا، وجعل فقره بين عينيه، قال الله اياكم، كان النبي عليه الصلاه والسلام يستعين بالله من الفقر، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر. وكان يقول اللهم اني اسالك التقى والهدى والعفاف والغنى. كان يقول ومن كانت نيته الدنيا. دائما احرص على تصفير وتنقير السبيره من ان تقصد الدنيا بعمل وان تطلب الدنيا بعمل الاخره. اياك ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم يتم الدنيا الا ما كتب باله. قال حدثنا عبد الوارث قال اخبرنا القاسم قال اخبرنا احمد بن الزبير قال حدثنا صالح بن حاتم بن غزان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبه عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن ابان بن عثمان عن ابيه قال خرج زيد بن ثابت افرض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم بفقه غريب زيد بن ثابت ومن من جمع القران وحفظه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت ابو ثابت الصحابي الجليل. يقول خرج زيد بن ثابت وتعلمون انه كان من علماء الصحابه في ذاك الوقت وكان عبد الله بن عباس ربما يقف عند بابه يطلب العلم يستمع منه الاحكام والاحاديث والحلال والحرام وربما يعني تسفي الرياح على عبد الله بن عباس واقف عند الباب. فيخرج زيد بن ثابت فيقول له يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا اخبرتني في الكواليس؟ فقال كان عبد الله بن عباس يقول العلم يؤتى اليه يؤتى اليه هكذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عباس ياخذه بزمام ناقته ياخذه بزمام ناقته. كان عبد الله بن عباس شابا صغيرا فتيا لسنا بطنا فهما فاطنا رضي الله عنه. يقول خرج زيد بن ثابت رضي الله عنه من عند مروان مروان بن الحكم الخليفه الاموي قريبا من نصف النهار فقمت اليه فقلت عن اي شيء سالك الامير؟ فقال سالني عن اشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني ادب رائع عن حكام هذا الزمان. نعم الا من رحم الله سبحانه وتعالى. سالني عن اشياء سمعتها من رسول الله عليه الصلاه والسلام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غير رسول الله. علم نفسك الحفظ، عود نفسك الحفظ الدائم. حفظ للقرآن، الحفظ للآثار، الأحاديث، الحفظ لكلام العلماء والحكم الواردة عنهم، فإن هذا هو الخير كله. فالكتاب ربما أن تفارقه وربما أن يفارقك، وأما الحفظ فإنه في صدرك، فإنه في جوفك، كما يقال العلم ما دخل معك الحمام. العلم إيه؟ ما دخل معك الحمام في صدرك وفي جوفك. معنى يا إخوان؟ فإن الكتاب إما يفارقه وإما يفارقه، لكن حفظ يفرق معك وينفع إذا تقدم بك السن. تقدم بك السن ينفعك الحفظ لكتاب الله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقوال العلماء الحكم الواردة عن سلفنا الصالح يحفظها الشخص. مع الإخوان العلم ما دخل معك الحمام، وما إذا كنت في السوق كان معك في السوق، وإذا كنت في البيت كان معك في البيت. معنى إذا كنت في غير ذلك من الأماكن كان معك العلم في صدرك وفي جوفك. ولذا العلماء حثوا كثيرا على حفظ العلم. فاحفظ فكل حافظ إمام. احفظ العلم وأيسر ما يحفظ كتاب الله عز وجل. وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم يلي هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يلي هذا الآثار الموقوفة عن الصحابة، ثم دواليك دواليك هكذا. وللحفظ أسباب منها تقوى الله قبل كل شيء، تقوى الله عز وجل، ومنها العمل بالعلم. ثالثا، هناك أشياء من المأكولات أو المشروبات إذا حافظ عليها المرء تقوي ذاكرته، كأكل الزبيب مثلا والزنجبيل أو شربه، معنى كذلك شرب العسل، كذلك مضغ اللبان العربي معروف، كذلك الإنسان لا يأكل كثيرا من التفاح والحوامض، فإن الحوامض والكوانخ هذه المخللات وما إلى ذلك فإنها تخف بالحلم. كثير من الإخوة معتاد يأكل مش ما يعيش إلا عن مش، ولا الجبنة المالحة جدا جدا، هذه تضعف الذاكرة والشرب على الإخوان. وكذلك تراعي أوقات الحلم، أوقات في المذهب، أوقات التفرغ، كان وقت السهر الإنسان يراجع فيه يذاكر فيه، في الاستيعاب أكثر من غيره من الأوقات، كذلك البكور، البكور. كذلك هناك أسباب لقوة الحفظ، أن الإنسان يكرر ما يريد حفظه كثيرا، يكرر ويمعن فيه النظر ويردد النظر ويعيده ويبديه مرة بعد أخرى، كذلك يقلل ما يريد حفظه، يقلل ما يريد حفظه، لأنه ربما لا يستطيع أن يحفظ 20 آية في يوم، ولكن استطاع ان يحفظ 5 آيات 10 آيات. فعلى هذا المنوال ذكر العلماء اسباب تعينه على الحفظ، وذلك المسطر في كتب اداب طلب العلم الى ذلك. يقول سالني عن اشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه ويبلغه، فرب حامل فقه ليس بفقيه. نعم، لأن الناس قلوبهم كالأوعية، هناك وعاء يحفظ وهناك وعاء لا يحفظ. انظر كذلك ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لقلوب الناس بجاه العلم مثل الأرض، تمام، الأرض منها أرض تمسك الماء معنا وتنبت، ومنها أرض إنما هي طيعان تمسك الماء ولا تمسك الماء ولا تنبت الكلام، ومنها أرض ربما تمسك الماء ولا تنبت. الذي يمسك الماء ولا ينبت هذا رب حامل فقه غير فقيه، هو أمسك وبلغه غيره معنا إخوان. قال: فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه ربما تأتي للتقليل وربما تأتي للتكفير عن إخوان، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من الكلام. قال أحمد بن زريد: عمر بن سليمان هذا الذي حدث عن شعبة من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو عمر بن عبد البر: وعمر بن سليمان بن عاصم بن عمر ابن الخطاب قتل أبوه سليمان يوم الحرة. قال أحمد بن زهير: وأخبرنا مصعب بن عبد الله قال عبد الرحمن بن أبان بن عثمان كان من خيار المسلمين وكان كثير الصلاة، زعموا أنه صلى في مسجد له يوما ثم نام فوجدوه ميتا. وهذا من حسن الختام، سألوا الله حسن الختام، يكون هذا يعني ايش؟ هذا الواحد في الإسلام اللي هو عمر بن سليمان اللي هو شيخ شعبة، شيخ ايه؟ شيخ شعبة. قال أحمد بن زهير: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله ابن عمر عن ليث بن أبي سليم عن محمد بن عجلان عن أبي عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه عنه. هذا الحديث يا إخوان من العلماء من قال هو من أواخر، ومنهم من قال هو مستفيض. على كل حال حديث عظيم فيه الحث على حب العلم والعمل به وتدبيره، نعم، واتفقنا في دين الله عز وجل. نظر الله امرأة سامع منا حديثا فأداه عنا. ولذا كان عبد الله بن عمر كان يتحرى لفظ النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث فلا يقدم شيئا أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخر شيئا قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في النص واللفظ والحديث. فكان عبد الله بن عمر من الصحابة الكرام الذين يعتنون بنقل الحديث بلفظه ونصه بدون تقديم ولا تأخير. فلنظر الله أن سمع منا حديثا فأداه عنا كما سمعه، فإنه رب حامل فقه غير فقيه. والعلماء اشترطوا للرجل إذا أراد أن يروي الحديث بالمعنى أن يكون عالما بما تحيل إليه المعنى، يكون عالما أنه ربما يذهب يروي الحديث بالمعنى فيقلبه تماما، يجعل حلال حرام والحرام والحرام حلالا. وهذا في الحقيقة ربما يقع من بعض الأبواب، هذا ناشئ من قلة فقه الروي ومن قلة فقه المحدث. لا، إذا أردت أن تروي الحديث بالمعنى فإنه يشترط لك أن تكون عالما بما تحيل إليه المعنى، وتكون عارفا بمغزى الحديث وكيف تستنبط من الحكم، وإلا تطيب من ضمن، وإلا قل بمثل بنحو أو قريب منه أو بمعناه أو بمعناه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأة سمع منا حديثا فأداه عنا كما سمعه، فإنه ربنا عامل فقه غير فقيه، كلام لا يغل عليهن قلب مسلم، اللي هي كلام الخصام إخلاص العمل لله معناه، ومناصحة ولاة الأمر عدم الخروج عليهم لا باللسان ولا بالسماع، والسمع والطاعة في المعروف، فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه في آخر الزمان يأتي ولاة ربما يضربون ظهوركم ويأخذون أموالكم. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام فيها خير عظيم وجمع لشتات الأمة وتوحيد للكلمة. ثلاثة لا يضل عليهن قلب امرئ المسلم. قلنا ما هم الثلاثة؟ ما هي الكلمة؟ أول شيء هذا إخلاص بالعمل، الإخلاص لله تعالى والعبادة. ثاني شيء مناصحة ولاة الأمر. الثالث لزوم جماعة، لزوم جماعة المسلمين مع الإخوان، لا تمشي مع أفكار الخوارج ولا أفكار المنجم ولا القدرية ولا المعتزلة، وكن مع نهج السنة والجماعة. فإن السنة والجماعة يعني اجتمعت فيهم خصلة، العمل بالسنة والاجتماع، العمل بالسنة والاجتماع، سنة بيان السنة والجماعة بهذين الأمرين لإتقانهم لأمر السنة واستقامتهم عليه. الأمر الثاني اجتماعهم وعدم تفرقهم واعتصامهم وعدم تفرقهم. قال ثلاثا لا يضل عليهن قلب مسلم، وذكر الحديث. قال أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا أبو داود، قال أخبرنا مسدد، قال حدثنا يحيى بن سعد عن شعبة، فذكر مثل حديث يزيد بن زريع عن شعبة بإسناده. قال أبو عمر وروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وروى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود قال حدثني يقول ابن عبد الله حدثني سعد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الحميدي من الحميدي يا إخواننا عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي كان يقول لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الليالي من قيل وقال فعقل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح الحال حتى كل بدن لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الليالي من قيل وقال لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من القيم والطالب فأقل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح الحال يقول حدثنا سفيان فإذا قال حميد حدثنا سفيان فلا شك ولا ريب أنه ابن عيينة هنا فعلا عندنا أنه سفيان بن عيينة قال أخبرنا عبد الملك بن عمير غير مرة يعني كثيرا ليس مرة واحدة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع المقالة فوعاها وأول الحب وأول العلم أن تعلم أن تفهم كما تقول تعرف ما تحفظ على ثم إذا حفظت عملت ثم إذا عملت بلغت وبذلت وعلمت قال نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها رب حامل فقه غير فطين ورب حامل فقه إلى من هو أفصح منه ثلاثة لا يضل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل بالله ولذلك لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال مناصحة أئمة المسلمين ولزوم الجماعة فإن الدعوة تحيط من وراءهم قال أخبرنا خلف بن قاسم قال حدثنا حسن بن الشيب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلمة قال أخبرنا أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد النحوي قال أخبرنا غندر محمد بن زعفر محمد بن زعفر عن شعبة وكان محمد بن زعفر ربيبا بشعبة ربيبا بشعبة لازم شعبة 20 سنة 20 سنة خير له من الدنيا ما فيها ولازم إماما من أئمة المسلمين أميرا من أمراء الحديث عابدا من العباد المستاك وإذا كان غنبا من العباد المستاك عارف تأثر بزوج أمي لها شعبة وكان شعبة لا يملك من الدنيا شيئا كذلك كان غنبا كان شعبة يقول حماري وردائي في المساكين سلاسة هذا من يملك إن لم يكن أمان النبي عياش يأتي به في الحبيب معناه ومع ذلك كان أمير المؤمنين أول من نقب على الرجال بالأرعاب وكان العلماء التلاميذ شعبة يختلفون فيما بينهم واحد يقول شعبة روى الحديث على الهيئة الفلانية واحد يقول لا فشعبة زاد الكلمة الفلانية أو نقص الكلمة الفلانية تصور 20 واحد 30 واحد مختلفين وشعبة روى الحديث على أي وجه فكان الفيصل بينهم وغنبر كتاب محمد بن زعفر غنبر كتابه أثبت تلاميذ شعبة اختلف اصحاب شعبه في حديث قالوا طب انت هتقول لي كده كتاب ايه؟ انظر نشوف والحديث على من تقول ولا ما انا رويت. فكان الفيصل من؟ انتم متاخدين من المروحه دي خفيفه شويه. الناس في جيمز كام؟ يا ايها من اعمل كده يا شيخ محمد خفيفه قليلا ودي ايضا خفيفه يا بني تؤثر عليا مع التكفير خففتها والله هتضطر ما شاء الله. قلت لكم اذا اختلف اصحاب شعبه فالفيصل بينهم كتاب محمد بن جعفر والله هم يقول ليس بارك الله فيكم الحديث هذا الطيب موجود على مزار الاسكيلا. يقول اخبرنا غندر كده الان نواه ممتاز عن شعبه عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع منا حديثا طيب فحفظه حتى يبلغه رب مبلغ او عام سامع وهذا امر فعلا مشاهد وملاحظ. قال حدثنا سعيد بن اسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا ابراهيم بن بكر بن عمران قال حدثنا ابو الفتح محمد الحسين ابن احمد الازدي الموصلي الحافظ بالموصلي قال حدثنا ابو يعلى احمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم المفلوج قال حدثنا عبيده بن الاسود عن القاسم بن الوليد الهمدان عن الحارث العقلي عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقالتي فحفظها واداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. وذكر العقيلي قال اخبرنا جعفر بن محمد بن حسين البريابي وعبد الله بن احمد بن حنبل قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن سالم المفلوج قال اخبرنا عبيده بن الاسود عن القاسم بن الوليد عن حارث العقلي عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرا سمع مقالتي فحفظها فانه رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم خلاص العمل لله النصيحة لولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين إن دعوتهم تحيط من وراءهم. قال أبو عمر وروي هذا الحديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو روى هذا الحديث أيضا أبو بكرة ما اسم أبي بكرة؟ نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان أن قاسما أخبره قال اخبرنا احمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد ابو اسماعيل الجهضمي عن ايوب بن ابي تميم عن محمد بن سيرين ابو بكر قال نبئت ان ابا بكر حدث اخبرت يعني نبئت ان يخبرك قالت من انباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير يا من اخبرك هذا؟ قال نبئت ان ابا بكر حدث قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فقال الا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة ما شاء الله المراد الحث على تبليغ الله وبذله ونشره بين الناس الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. قال الا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فإنه لعله أن يبلغه من هو أعلم منه أو من هو أحفظ له. قال أبو بكر فقد كان هذا قد بلغه أقوام من هو أعلم منهم. قال أحمد بن زهير كذا قال أيوب عن محمد المراد محمد بن سيرين يسيرين أبو بكر نبيت أن أبا بكر وقال ابن عون عن ابن عون عبد الله بن عون ابن أرطبة معنا إخوان، وكان من الحفاظ المتقنين للحديث، وكان بعض الحفاظ يقول يعني أسمع من عبد الله أحسب أحسب أحسب أحسب أحسب حتى عدد 9 مرات أحب إلي من أن أسمع من سندل أشهد أشهد أشهد أشهد حتى عدد 9 مرات وانقطع نفسه. يعني شك ابن عون خير من يقين غيره، لأن سندل هذا سيء الحفظ، وأما ابن عون هو إمام متقن. معنى لو قال أحسب وأظن فكأنه يقين يقين وثقة معنى إخوان، لأن أسمع من عبد الله بن عون أحسب أحسب على أظن أحسب كان فضل يا شيخ خالد تعال يا نواف تعال تعجب بالكتاب يا نواف، لأن أسمع من ابن عون أحسب أحسب أحسب حتى عنده 9 مرات وانقطع نفسه. ها؟ ما فيش شيء متضرب عليه ممكن يتضرب على شرعك يعني. طب تعالى يا العمود ده الناس مجهزين لك الفراش والعمود ده عمود من ظهرك الحمد لله ما شاء الله. طيب أحب إلي من أن أسمع من سندل أشهد أشهد أشهد أشهد لأن أشهد على يقين معناه، وذلك لسوء حفظ سندل هذا. طيب يقول بارك الله فيكم عن عبد الله بن عون او بن ارطبان هذا يقول قال احمد بن زريق كذا قال ايوب عن محمد بن بيت وان ابا بكر وقال ابن عون عبد الله بن عون بن ارطبان، وكان يقولون في ترجمته كان بارا بامه كان بارا بايه بامه معنى يقول مع انه امام مشغول بالحديث والحفظ والاتقان والبذل العلم ونشر وما الى ذلك، كان لا يغفل عن بر والده، كان بارا بامه، وايضا كان مع البر كان من العباد المستك معنى اخوان كان من العباد المستك عبد الله بن عمرو بن من ارقب عن محمد عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه الذي هو ابو بكر الصحابي الجليل لقب بهذه الكنيه. لماذا؟ لأنهم أنزلوا من حصن الطائف بالبكرة، أنزلوا بها بالبكرة شاهدوا يسموها يعني بكرة ولا بكرة ولا بكار ولا بكار يسموها بكرة، هي في اللغة اسمها بكرة نسميها مكرة أو مش سموها بكرة بكرة أنا أقول هنا بكرة تختلف من بلد الأخرى. على كل حال أنزلوه من حصن الطائف يعني بالبكرة. طيب قال وقال عن محمد عن علي عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي قال حدثنا يقول ابن عبد البر حدثنا أوزة بن خليفة قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب مرتين فرب مبلغ أوعى من سامع. قال وسمعت يحيى بن معين يقول أيوب ثبت وابن عون ثبت وهو عبد الله بن عون بن إيه بن أرطبة. قال أخبرنا أحمد بن زهير وقال أخبرني أبي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال حدثني عبد الرحمن بن ابي بكر ورجل افضل في نفسي من عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع. قال احمد بن زهير نعم الدال على الخير كفاعله الدال على الخير كفاعله ومن سن بالإسلام سنة حسنة ها فله أجرها وأجر من عمل به. ومن دعا إلى سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به، ومن دعا إلى سنة سيئة كان الأمر العكس. يقول ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. قال أحمد بن زهير: ورأيت في كتاب علي بن المديني وهو أبو الحسن الملقب بحيتي الوالي، قال يحيى بن سعيد القطان قرة بن خالد من أثبت شيوخنا، من أثبت أثبت شيوخنا. قال أبو عمر وروى هذا الحديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام جبير بن مطعم. ممكن نستحضر الآن يا إخوة من أول باب من روى هذا الحديث من الصحابة؟ ألم أقول لكم هناك من عدهم من العلماء أنهم متواتر أنهم متواتر، ومنهم من قال لأبو مستفيد؟ أنا أقول لحد أحصروا لنا كده من بداية الآن الباب من الصحابة الذين رأوا أول شيء زيد بن ثابت. زيد بن ثابت هذا أول واحد، وبعدين عبد الله بن مسعود، وبعدين أبو بكر، وبعدين جبير بن مطعم. على من طيب إذا زيد بن ثابت واحد خلاص يا إخوة، وعبد الله بن عمر أيضا أحسن، الثالث ابن مسعود، الرابع أبو بكر هكذا ولا من؟ تأكدوا هكذا؟ نعم أبو بكر. والخامس بقى من؟ جبير بن مطعم. جميل بارك الله فيك. يقول هنا طيب وروى هذا الحديث ايضا عن النبي عليه الصلاه والسلام جبير بن مطعم، قال اخبرنا خالد بن احمد قراءه مني عليه ان احمد ابن مطرف حدثهم، قال حدثنا ابو صالح ايوب بن سليمان ومحمد بن عمر بن لباب، قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم، قال حدثنا اصبر بن الفرج، قال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى. الخيف من منى معروف، وفي مزيد الخيف معنا. يقول نظر الله عابدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من وأفقه منه كلاما لا يغن عليهن قلب مسلمين إخلاص العمل لله والطاعة لذوي الأمر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. قال لا شك أن المسلمين عندما يعتصموا بحبل الله جميعا وتجتمع كلمتهم يخافهم أعداؤهم ويخشاهم الكفار من كل مكان. أما إذا كانوا متفرقين متشتتين شيعا وحزبا فإن المصيبة يطمع فيهم أعداؤهم، يطمع فيهم أعداؤهم من الشرق ومن الغرب ومن اليهود والنصارى ومن الرافض والمجوس عفانا الله وإياكم. يقول حدثنا أحمد بن القاسم، هذا إخوة قال أخبرنا القاسم بن أصبغ، قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، قال أخبرنا محمد بن عمر الواقدي صاحب السير والمغازي، وهو متروك في الحديث معلوم كان حجة في التواريخ، حجة في التاريخ يعني لو اختلف واحد وقال غزوة كذا كانت في العام العاشر وفي العام مثلا السابع، واحد قال لا ده الغزو كان في العام السادس، وواحد آخر كان واقد قال لا ده كان في العام الرابع، القول قول واقد في التاريخ كان حجة معتمدا. أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري وذكر بإسناده مثله، ورواه القدامي وهو عبد الله بن محمد بن ربيعة خراساني عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله، والقدامي ضعيف وله عن مالك أشياء افترض بها لم يتابع عليها. قال أخبرنا محمد بن علي بن عمر، قال أخبرنا أحمد بن نصر بن طالب، قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن يونس، قال أخبرنا القدامي قال أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي طالب قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال فضل الله عبدا سمع مقالتي فوعاها. تصور لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة كم استجاب لها من الأصحاب رضي الله عنهم، فلولاهم ما وصل إلينا الحديث ولا عرفنا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال لهم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم عليه الصلاة والسلام. فقال نضل الله عابدا سمع مقالتي فوعاها ثم أتى إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه. كم كان يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام من الآفاق فيستمعون هذا الحديث فيتفرقون يمنة ويسرى إلى اليمن إلى مصر إلى العراق إلى أماكن شتى، فكانوا على ضوء هذا يبلغون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ثم انتشر حديثه صلى الله عليه وسلم بين الأنام. قال فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله، والنصيحة لذوي الأمر، ولزم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءها. وروى أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنس، ألم أقول لكم هناك من العلماء من قال هذا الحديث متواتر؟ شوفوا أنا سواء كم الآن معنا؟ أو الشيخ زيد بن ثابت. الثاني إيه؟ عبد الله بن عمر. الثالث عبد الله بن مسعود. الرابع أبو بكر. الخامس زبير بن مطعم. السادس أنس. قال وجدته يقول وجدته في أصل سماع أبي رحمه الله بخطه. ابن عبد البر يقول هذا أن محمد بن أحمد بن القاسم ابن هلال حدثه. قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى الملقب بأسد السنة. أسد السنة لماذا؟ أنه كان يقوم بها وينافح عنها ويرد على المبتدعة وأهل الأهواء. أخبرنا الوليد بن موسى حدثنا الوليد بن موسى قال حدثنا معان بن رفاعة قال حدثني عبد الوهاب بن مخت قال حدثني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عابدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها غيره فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن صبر مؤمن إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر ولزم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى سكتوه قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد عمل له كده وحمل كده وقفته في السرية لا يتكلم خلي الشريط ماشي بس. قال أبو بكر أخبرنا أحمد بن محمد بن سعد البيهقي المعروف ببكير أو ابن بكير الحداد مكة أصلا أنا أعرف اللي في راسك راح كأني أبص في راسي فأعرف عن ذلك الولاد شفت اللي أنت على أيوة على عينه والراس إحنا كنا حاجات على عينه والراس شريفنا ما مش حاجة جزاك الله خير. قال أخبرنا إنما تضيف إضافة جزاك الله ألف خير. قال حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا هاني بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن أبي عبلة قال حدثنا عقبة بن وساج عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله من سمع قولي لم يزد فيه ما شاء الله. ولذا كان عبد الله بن عمر يتطير بالله لا زيادة ولا نقصان. قال وأداه إلى من لم يسمعه. والعلماء لما تمرون بتراجم العلماء الحفاظ المتقنين هذا موضع مدح كون الرجل يتقيد باللغة والحرف لا زيد فيه ولا ينقص هذا موضع مدح وتنافس ومفخرة فيما بينهم، تجدون هذا جليا واضحا في تراجم العلماء النبلاء. قالوا أده إلى من لم يسمعه ثلاث لا يغل عليهن فالأمر مسلم، وذكر مثله سواء. قال أبو عمر وروى أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص. ما شاء الله، كم الآن من الصحابة؟ سبعة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال أخبرنا عبد الوارث، قال أخبرنا قاسم، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال أخبرنا عبد الوهاب بن نجد الحوطي، قال أخبرنا إسماعيل بن عياش، قال حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب حامل بق غير خطيه، ومن لم ينفعه فقهه ضره جهل. أعاذنا الله إياكم من الجهل والجهالة، وبالعلم النجاة من المقادر، وبالجهل المذلة والرضا. هذا يعني ايش؟ هذا وان كان يقول في اسناد البعض، الا ان الجمله الاولى رب حامل بق غير خطيه موجوده في النصوص الاولى. قال: ومن حديث ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله من تعلم فريضه او فريضتين فعمل بهما او علمهما لمن يعمل بهما. وهذا يعني في شيء من الضعف، وان كان الحث على العلم هذا معلوم من كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا عبد الوارث، قال أخبرنا قاسم، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال أخبرنا عبد الوارث بن نجد الحوطي، قال حدثنا يحيى بن سليم، قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن محمد بن المنكدر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أفاد المسلم أخا فائدة أحسن من حديث حسن بلغه فبلغه. يقول هذا مرسل حسن، ما شاء الله مرسل، الصواب انه مرسل لكن اسناده يعني حسن. طيب، قال اخبرنا عبد الله بن محمد، قال اخبرنا محمد بن بكر، قال اخبرنا ابو داود، قال اخبرنا زهير بن حرب، عثمان بن ابي شيبه وعثمان بن ابي شيبه، قال اخبرنا جرير عن الاعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وفي هذا الحديث دليل على تبليغ العلم والتشريف. يلي هذا ان شاء الله يا اخوه باب فيما روي عن النبي عليه الصلاه والسلام ان حفظ على امتي 40 حديثا لقي الله يوم القيامه فقيها عالما او بهذا المعنى. ان شاء الله نؤخره إذا درس الغد إن شاء الله هنا كذلك مع جامع بيان العلم وفضله بإذن الله. وسيفتح بإذن الله يا إخوة ما يعني دروس جديدة، منها درس بإذن الله في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللاذكاني رحمه الله تعالى. وسيفتح درس آخر إن شاء الله في كتاب شرح السنة للإمام البغوي، فهو من الكتب الأمهات المصادر الهامة إن شاء الله. أحد الدرسين سيكون هنا، والآخر سيكون في المسجد الذي في المجاورة الثانية، المسجد الكبير هذا ما أدري اسمه، المسجد الرضوان اللي هو جنب السوق المجاورة الثانية. يوم يوم أقول لك إن شاء الله يوم سنحدث إن شاء الله. بس نعمل تمهيد بس. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعني السؤال بعد الصلاة إن شاء الله. جزاك الله خيرا ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. ما سألش عليا ولا أربعة لي سماع العيان أول. اللي سأل الله سأل عليه وبعد لي السنة جزا الله خيرا. يجاهد نفسه، هو يجاهد نفسه.